بفضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد لا مؤكدة، وقد مؤكدة. أرسلنا بعثناهم رسلنا، يعني لا رسل غيرنا، بالبينات جمع بينة، والبينة الشيء الواضح الذي لا لبس فيه لمن تأمله. والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. أعبدوا الله خلق السماوات والأرض وله كل شيء، فالناس عاجزون والله هو القادر. فمن البديهي أن يعبد من هو قادر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. البينات هي الأدلة والبراهين الواضحة، ولذلك كل القرآن يدعو لما يدعو إليه بالأدلة والبراهين. الحمد لله رب العالمين، الحمد الثناء بالجميل للمعبود بحق مرب الكون، أما غيره لا يستطيع أن يربي نفسه. ذلك أدلة هذا الدين، أدلة واضحة وبينة ومسكتة ومقنعة. لكن ينبغي لنا أن نعطي وقت لهذا الدين نفهم، وإذا أشكل لنا شيء نسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. بعض الآيات تسمعها تفهمها فهم خطأ، لكن لما تعود للتفاسير فإذا هي قريبة وواضحة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذا النون معروف، يونس بن متى، إذ ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه. الذي لا يرجع للتفاسير كيف يظن نبي الله أنه لا يقدر عليه؟ أي فظن واعتقد أن ربه لن يضيق عليه. ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله، فظن أن لن نقدر عليه. فالواحد إذا قرأ وهو لا يتنبه يعني يفهم الآيات فهم خطأ. ولذلك يا أحبتي لا بد من إعطاء وقت للعلم. وهذا الكتاب فيه من الجمال والجلال والحسن والنعم والفوائد والخير ما لا يحصيه إلا الله، لكن أمر بتدبره، أمر بتعقله، أمر بالتفكر فيه، أمر بتلاوته، أمر بفهمه، وجعله نورا وبيانا ورحمة وطريقا واضحا من تمسك به يوصله إلى الجنة، وجعله هو العروة الوثقى، وجعله حبل الله المتين. فحري بنا يا أحبتي أن نتنبه. ما رأيت مثل القرآن. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية. وما أتاكم الرسول، كيف تبنى البيوت وكيف يكون المال وكيف تكون الأسر وكيف تكون العلاقات وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يسافر وكيف يصوم وكيف يصلي، تبيانا لكل شيء. والله ينبغي لنا أن نشكر ربنا وأن نبلغ هذا الدين للعالم بعد أن نتمثله ونبلغه للناس. نعم، رسلنا بالبينات بالحجج والبراهين والأدلة، وأنزلنا معهم الكتاب، الكتب، الأمر والنهي والميزان، التطبيق الذي به يجمل الدين، لأن الكتاب الذي مكتوب أوامر ونواهي، والميزان هو تطبيق هذا. لا ظلم، الناس سواسية، من ظلم فهو ظالم ومن عدل فهو عادل، الناس سواسية، جعلناكم شعوبا وقبائل لتتعايشوا، تعارفوا، يعرف هذا هذا ويتعايشوا ويتآلفوا، ما هو ليقول أنا بن فلان، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عمر قال الآن ضاع النسب، خلاص ما في، والإسلام رفع عن الناس كل خسيسة. ما دام جاء الإسلام لا يقال كان آباؤك أو كان أجدادك أو كنت أنت، خلاص الإسلام يرفع كل شيء، يجب ما قبله، أنت وعملك لنفسك، ليقوم الناس بالقسط بالعدل ويفهموا الدين وليعملوا به. فإن جاءت رسل الله وجاءت أتباع رسل الله وبينت الحق وأمرت باتباع دين الله وبالإيمان برسل الله ونهت عن الكفر والشرك والضلال ولم يرتدع المنهيون عن ذلك، قال تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد، لكن على قدر الضرورة. الذي لا يردع بالكتب يردع بما لا بالكتائب. وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. والأمة المسلمة ينبغي أولا أن تتقي الله وأن لا تختلف وأن تتعاون وأن تتحابب وأن تتمثل دينها، فإن فعلت ذلك دخل غير المسلمين في الإسلام. إذا تمثل المسلمون الإسلام دخل غير المسلمين في الإسلام، لأن الإسلام يأمرك بالإكرام وبالتغاضي وبالرفق وبالإحسان إلى الشرائع التسعة التي تخالطها، تسعة شرائع تخالطها، أمرك ربك بالإحسان إليها، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل من تخالطهم أمرك ربك بالإحسان إليهم، وأمرك بالتغاضي، وأمرك بالصبر، وأمرك بالستر، وأباح لك المكافأة، وقال لك لو تعفو أفضل لك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فهذا الدين دين رائع وجميل، وكل قضية محلولة فيه، كل قضية تقع على الأرض محلولة في ديننا. فلماذا لا نتمثل ديننا ونعتني بالبرامج وننقذ سكان الأرض من النار، أو على الأقل نقيم الحج عليهم لنسلم من تبعاتهم يوم القيامة. سورة النحل يسميها المفسرون سورة النعم أو سورة الامتنان، لأن الله تعالى أكثر فيها من النعم. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وقال من بطونها شراب مختلف ألوانه، وقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. بعدين خاطب نبيه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قفوا عند هذه الجملة، تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، نعم تبيانا لكل شيء. ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن الشريعة كاملة جاءت بعد هذه الآية برهان على أنه تبيان لكل شيء. رأيتم إعجاز القرآن وجماله وجلاله وإيجازه وحسنه؟ تبيانا لكل شيء، طاقة النفوس. ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذا برهان ساطع على أنه تبيان لكل شيء. فديننا لا يقاوم، فلا بد أن نتجمل به، ولا بد أن نلبسه، ولا بد أن ندعو الناس إليه، ولا بد أن نرفق بالمنحرفين ونعطيهم العلاج بالرفق، كما أن المريض يجعل في الدواء العسل عشان يستسيغ. فنحن إذا رأينا واحد منحرف نكرمه ونأخذه بالأحضان ونحسن إليه حتى يعطينا أذنه فننزع الشر ونضع الخير. أما واحدنا تقول له يا خبيث لا تفعل، يقول لك الخبيث أنت ويعطيك كف، ولو كنت فظا غليظ القلب فقولا له قولا لينا. ما كان الرفق في شيء. فنحن حقيقة ديننا دين جميل، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون، وهذا لا يكون. نريد الجنة ونريد الراحة، نريد الجنة وعدم التعب، ما يمكن. الذي يريد الجنة يبذل، من يخطب الحسناء يخطب الحسناء لم يغلها المهر، والجنة حسناء. نعم، فتحتاج ثمن. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، مما فيه من السلاح، وفيه أيضا منافع للناس والدروع والأشياء التي تعمل من الحديد، الدرقة والترس والدرع والسيف والرمح وأنواع السلاح وأنواع الفوائد. وليعلم الله علما تقوم به الحجة ظاهرا، من ينصره، يعني ينصر دينه وأولياءه وأتباعه، نعم، ورسله، وينصر رسله أيضا بالغيب، أي في غيبته عما أخبر به من الدين، أو في غيبته عن الناس يجتهد في الطاعة. إن المعبود بحق الله قوي، أوامره تكون، عزيز غالب، ما أمر به يكون قوي، ما يمكن ترد أوامره، ما يمكن تدفع نواهيه، عزيز غالب. ثم بيّن، وهذا السياق فيه بيان للكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا، وفيه أيضا تسلية له أنه إذا كذب كذبت الرسل قبله، وفيه أيضا امتنان على الموجودين، وأنهم من ذرية نوح وإبراهيم، وأن الله أكرمهم بأن جعل في أبنائهم النبوة، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وهذا من أصحاب العزم من الرسل، وجعلنا صيرنا أو في ذريتهم النبوة، أو أغلب الرسل من ذرية نوح وإبراهيم، وجعلنا في ذرية النبوة، وجعلنا في ذريتهم النبوة، في ذرية نوح وإبراهيم النبوة. النبوة والرسالة بينهما عموم وخصوص مطلق، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقيل النبي من أرسل برسالة سابقة يبلغها كأنبياء بني إسرائيل، والرسول من أرسل برسالة مستقلة. والذي يفهم من سياق القرآن أن النبي والرسول تعبير لشخص واحد، ولكن يراعى في النبوة إنزال الوحي، ويراعى في الرسالة أمره بإبلاغ ذلك الوحي إلى الآخرين. أما أن الرسول من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا كلام مشهور، لكن الناس مأمورة بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا تؤمر بالتبليغ؟ لكن يمكن يراعى في النبوة وقت نزول الوحي، ويراعى في الرسالة ما بعد النبوة. ولذلك نبئ بقرأ وأرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر. لكن تعبيرات القرآن أن النبي والرسول شيء واحد. يا أيها النبي قل لمن في، يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الرسول لا يحزنك. إذا استقرأنا القرآن نجد التعبير لشيء واحد، والله أعلم. وإن كانت قد تكين في فروق دقيقة، نعم، لأن النبي يؤمر ب يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يكون السياقات أحيانا تختلف. النبوة والكتاب أي الكتب، نعم. فمنهم مهتدين، منهم مهتدين أصلها مهتدي مقصور، زي قاض، جاء قاض ورأيت قاض ورأيت قاضيا ومررت بقاضي، يظهر عليه النصب بس، أما الرفع والجر يقدر. مهتدين أصلها مهتدي فحذفت، زي اهتدى يهتدي، فهو مهتدين، أو هو إذا كان مقصور لا يظهر عليه شيء، اهتدى يهتدي فهو مهتدين هدى وهاد، نعم هو، نعم نعم منقوص. وكثير منهم فاسقون، هؤلاء من أبنائهم كثير منهم فاسقون، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أتبعنا، وثم هنا على بابها بعد ذلك، قفينا على أثارهم برسلنا هود وصالح وشعيب وعيسى بن مريم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قفينا على أثارهم برسلنا، وقفينا بعد ذلك بعيسى بن مريم. والتقفية من القفاء، وهو أن يتبع الإنسان، الإنسان يكون وراءه، هو يمشي ويتبعه فيكون قفاه في وجهه، ومنه التقفية ومنه القافية في الشعر، لأن آخر البيت يتبع أول البيت يقفاه. وأتبعنا بعيسى بن مريم، وأعطينا عيسى بن مريم الإنجيل، الكتاب الذي عنده يسمى الإنجيل، وهو مرسل للنصارى، واليهود والنصارى هم أغلبهم من اليهود أصلا، وجمعوا كتابهم في العهد القديم والجديد، وهو كتاب مليء بالتحريف وبالتغيير والتبديل. وكان بعض النصارى قليل، وبعض أهل الكتاب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن انقسموا إلى 73 فرقة، 3 فرق اتبعت الحق، و70 كفرت وضاعت، كما هو موجود في هذا المحل في التفاسير. قالوا إن لما رفع عيسى وحرفوا الإنجيل ووضعوا فيه ما ليس منه، قالوا تتبعوننا أو نقتلكم على الباطل، ففرقة قاتلتهم وأبيدت، وفرقة سكتت وبينت الحق، لم تقاتلهم ولكن بقيت في بيوتها، وأصبحت تدعو إلى ما لا، إلى دين الله. فجاءوها أيضا وقضوا عليه. وفرقة ذهبت للبراري وطلعت الجبال وعملت وهم الذين جاءت منهم الرهبانية وهو الرهب الخوف، قالوا اتركوننا نذهب عنكم ونطلع للجبال ولا نأتيكم ولا تجدوننا، اتركوننا عيش مالنا وما لكم. هذا هو الذي جاءت منه الرهبانية، وهم الذين ابتدعوها والله لم يكتبها عليهم، فعلوها لكي يسلهم دينهم. وقيل الرهبانية تحريمهم للحلال للزواج وللحم ولأشياء على خلاف كثير في هذه المسألة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى تحاببا فيما بينهم ورحمة، وجعلناهم هم أكثر الناس قربا من الإسلام لأنهم لا يتكبرون. ولذلك تجد النصارى الرهبان منهم الذين لا تحاكك بينهم وبين المسلمين يسبب لهم نفور وتعصب، كل ما تدعي أحدهم إلى الإسلام يدخل فيه. ولذلك لو تعمل استبيان الآن تجد أكثر القساوسة الآن في العالم يسرون إسلامهم، كثير من القساوسة وخصوصا الكبار الذين درسوا تجد الواحد يسر إسلامه. حتى بولس هذا أخبرنا من هو، كان نصرانيا من ذرية هيلاس سلاسي، وكان عند الشيخ محمد بن صالح عثيمين يدرس عليه، وزار المدينة وقال له قسيس إنه دخل على بولس بانفراده وقال له بالله عليك قل للدين الصحيح، قال له الإسلام، أخرج عني، غضب عليه. وبعض القساوسة في مصر كان عنده غرفة لا يدخلها عليه أحد، وفي يوم من الأيام أراد ولده أن يسافر وأراد أن يسلم على أبيه وهو في الغرفة، فلما فتح عليه الباب وجده فاتح المصحف، قال له إيش هذا يا بابا؟ قال له يا ابني استر علي، هذا الدين الصحيح، لكن أنا أخافهم يضيعوني ويأذوني ويقتلوني ومصالح الضيع، استر علي يا ولدي. كثير من النصارى الذين درسوا يسرون إسلامهم ولا يظهرون الإسلام، خوفا مما لا خوف من أن تضيع مصالحهم. كما أن صاحب الفرس لما سأل أبا سفيان وقفل عليهم الأبواب قال ما لكم نؤمن بهذا الرسول ونسعد في الدنيا والأخرى، فحاصوا فاختار الدنيا على الآخرة، فقال كنت أريد أن نختبر قوتكم في الدين، فسجدوا له. هو يعلم لأنه هو متعلم، يعلم أن هذا الدين صحيح. هرقل، فهذا الدين لا دين صحيح. لذلك أعداؤنا يموتون غيظا وهما وكمدا لأن ديننا يجري، أعداؤنا يعادونه، وكثير منا نعاديه وهو يجري ويزيد وكل من رآه يدخل فيه. والغريب أنه لا يدخل فيه إلا الطبقة التي هي غاية في الفهم وفي الذكاء وفي التعلم. الآن لا يدخل في الإسلام إلا الطبقة الراقية جدا في العلم والفهم والذكاء، نتيجة لشدة التشويه الذي يوقع على الإسلام. لكن هو دين صحيح، ولا يخرج من الإسلام إلا التوافه، ما يمكن يخرج من الإسلام إلا تافه، يحب الشهوة، يحب الخمرة، يحب الفاحشة، يحب. أما إنسان عنده عقل وعنده دين ما يمكن يخرج من الإسلام، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وإنه يوافق الفطرة. فالحمد لله على هذا الدين. يقول الشيخ أنه البابا يقول إن عيسى ليس ابن الله وإنما هو نبي من الأنبياء، إنما هو عبد. هذا الكلام صحيح، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وقال عن عيسى ابن مريم وأمه كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يصرفون. كانا يأكلان الطعام يعني هما مخلوقان، الذي يأكل الطعام محتاج إلى أمور لا بد له منها. وفي المهدي قال إني عبد الله الله يبصرنا بالحق ويرزقنا الإنصاف. هذا دائما يدعو به المسلم أن يبصره بالحق ويرزقه الإنصاف. نعم قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي أنى يؤفكون، يؤفكون هي يصرفون، لكن نص الآية يؤفكون أحسن. ورهبانية ابتدعها، قيل هذا الكلام منقطع عما قبله، وقيل هو معطوف عليه كلام أقوال للمفسرين. وهذه الرهبنة وهذه العبادة لم تفرض عليهم، وإنما هم ابتدعوها، إما لم يكونوا مطلوبين بها أو لم تكن واجبة وأوجبها على أنفسهم، ما كتبناها عليهم، لكنهم هم كتبوها على أنفسهم. أيوة إلا ابتغاء مرضات الله، ما كتبناها عليهم لكن هم فعلوها لطلب مرضات الله. نعم أيوة. فما رعوها حق رعاتها للعلماء فيها قولان، قول أن هؤلاء الذين فعلوا هذا ما قاموا به، القول الثاني أن الذين جاءوا بعدهم ما رعوها، القول الثالث أنهم ما رعوها كلهم، وإنما رعاها بعضهم وبعضهم ضيعها ولم يعمل بها، بدليل قوله فآتنا الذين آمنوا منهم أجرهم. إذن بعضهم راعاها وبعضهم لم يرعاها، والسياق هو الذي دلنا على ذلك. نعم فاتنا الذين آمنوا منهم أجرهم. ولذلك ثلاثة لهم أجران: رجل اعتق جارية وتزوجها فله أجره مرتين، ورع عبد قام بحق ربه وبحق سيده فله الأجر مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين، إيمانه بالرسل السابقين وإيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح. نعم وكثير منهم فاسقون، لذلك اليهودية والنصرانية الآن منسوخة، النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. التوراة والإنجيل وعيسى وموسى هؤلاء كانت شريعتهم في زمنهم، أما عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق دين إلا الإسلام ومهيمنا عليه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذلك الذين يقولون اليهودية والنصرانية الآن ليس الدين، لا دين إلا الإسلام الآن ما فيه، لأن الله تعالى لو اتبعوا اليهودية والنصرانية لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة تقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والإنجيل الإنجيل فيها هذا، والتوراة وكل الرسل يخبرون أممهم أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه، وعيسى ينزل حاكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا نزل في آخر الزمن يحكم بالإسلام. والذي نفسي بيدي ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، ينزل فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، الفتية من الإبل تعطل من السفر عليها. النووي وغيره من شراح الحديث ما فهموا الحديث، كيف تترك القلاص لا يسعى عليها؟ ولكن هل رأيت الإنسان الآن إنسان يسعى على القلاص؟ وإنما يسعى بها، أيوة يسعى بها. هذا دين عجيب. ولذلك الآن على كثرة أعداء الدين وتنمرهم وتحزبهم علينا يجدون خطأ في القرآن، في شيء أكبر من هذا؟ كتاب نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب قبل 14 قرن، قبل 1400 سنة، وقال هذا الكتاب من عند الله وهو معجز ولا يوجد فيه خطأ، والأعداء في كل جهة ما يمكن يقولوا هذا في القرآن خطأ، سواء كان في اللغة أو في النحو أو في التاريخ أو في الصحة أو في الطب أو في الاقتصاد أو في التربية أو في العلاقات، كل ما يدعو إليه الإسلام ثبت نفعه بالتجربة. أيوة، لا يأتيه الباطل من الدم ثبت ضرره، لحم الخنزير ثبت ضرره، كشف المرأة لجسمها ثبت ضرره، الصلاة ثبت نفعها للجسم، الوضوء ثبت نفعه، الصوم ثبت نفعه، الزكاة ثبت نفعها وإزالتها لكراهية الفقراء لإخوانهم الأغنياء وللتعالف بينهم. يعني كل شيء يؤمر به في هذا الدين يثبت نفعه، وكل شيء ينهى عنه في هذا الدين يثبت ضرره. كلوا واشربوا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. اذهبوا إلى الأطباء وقولوا لهم هذا. فديننا دين رائع وصحيح، فينبغي أن نتجمل به وأن نتمثله وأن نتزين به وأن ندعو الناس إليه وأن نرفق وأن نعلم أن ديننا يوجب علينا أن نتحابب. في حديث يخيف المسلم المتقي، حديث أنس: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في مسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتآلف، لا بد أن نتحاور، لا بد أن نتكافل. أمة الإسلام لا بد أن نتقوى ببعض ونكون كما قال ربنا: خير أمة أخرجت للناس. وهذا لا يكلفنا كثير، نعرف بعض ونتعاون ونتنازل عن بعض، ونعرف مصالحنا فنبحث فيها، ونعرف ما يضرنا فنبتعد عنه، ونكون في المكان اللائق بنا. أمر لا يكلف كثيرا، لكن أعداءنا ينزعجون ويحزنون ويغضبون أن تقول المسلمون يتعاونون. كيف يتعاونون ونحن نخطط ليختلفوا ليضعفوا؟ الله يقول: ولا تنازعوا. والكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يريدون أموالنا وعقولنا لهم لا لنا. ولذلك أي إنسان من المسلمين يكون عنده فكر للإصلاح جاد يحاول أن يذاب. لا بد أن تبقى الأمة المسلمة متفرقة وضعيفة، ونبقى نحن متحدون وأقوياء، ونحن عندنا العقول وعندنا الأموال وعندنا الأنفس وعندنا الأراضي. والله يقول: وتعاونوا، ويقول: وأعدوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000,000، أقول المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة: تعاونوا، أعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، أقيموا الصلاة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وآتوا حقه يوم حصاده. أوامر ونواهي منتهكة. لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. أوفوا بعهدي، أليس الطريق واضحة؟ أما نريد الثمن والمذمون، لا لا لا لا. إن الله اشترى الأسباب. الله خلق الكون بقانون المسببات. نبي الرحمة لما أراد أن يهاجر راح على جهة اليمن، وطلع في جبل، ودخل في غار، وأعطى ناضحين لعبد الله بن لريق الصديلي وقال له بعد 3 تأتيننا، وأخذ طريق بين الساحل وبين الفوق خريت. ومع ذلك حول الملائكة، وكان جبريل يمكن يضعه على جناحه ولحظة يحطه في المدينة، لكن الله جعل أمورنا بالأسباب. يمكن كل واحد يطلع له رب وأولاد من الجدار، لكن لا، قال أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لا يغتب بعضكم بعضا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال وبالوالدين إحسانا. إذن جعل الجنة لها أسباب، وهي أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، الله يهزم أعداءنا ويدمر من يريد بنا الشر، بس نستقيم على الدين. أوفوا بعهدي، الله لا يخلف الميعاد، لكن نحن نريد الثمن والمثمون. هذا الذي جعل المسلمين دون الناس، فلا بد أن نتعاون على إيصال هذا الدين لجميع أصقاع الأرض، وأن نرفق ببعض. لا بد أن نحب بعض، لا بد أن نتألم. ترى أخاك المسلم مريضا ولا تتألم، ترى أخاك المسلم يقتل ولا تبكي، ترى أخاك المسلم يضطهد ولا تحزن. والمسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ذلك الكفار أخذوا بالأسباب فقووا، والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب فضعفوا. إن الله لا يغير ما بقوم. هذه المعاني لا بد نتعاون على أن نكون في المكان اللائق بنا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقى هو أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. وقد سئل عمر عن التقى فقال للسائل إذا مشيت في أرض مشوكة ولا نعل لك فما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، ذلك التقى. التقى أنك إذا أردت تتكلم تفكر هل هذا الذي تقول يصلح والله لا تسكت، إذا أردت أن تأكل تنظر هل هذا الأكل يصلح أو لا فتكف، إذا أردت أن تشرب، إذا أردت تخرج من البيت هل هذه المشية صح أو غلط بعدين ترجع، تكون أي شيء تريد تقدم عليه هل هو يصح أو لا، فإذا كان لا يصح تتركه، هذا هو التقى. ولذلك الحلال بين والحرام بين. التقى أن تترك هذه الأمور المشتبهة، تبتعد عنها. والمتقي لا يقاوم، لو اجتمع عليه أهل الأرض. هود لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ثارت فيه غريزة الإيمان، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذها، أنتم أمة وأنا فرد، ضروني توكلت على الله. كانت معجزته أن تحدى أمة وهو فرد، أنتم قلتم هلا ضروني توكلت على الله، فما استطاعوا أن ينالوا منه. والمتقي لا يقاوم، فلنتق الله ولنقوي علاقتنا بالله ولنعمل بدين الله في ضوء شرع الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. أما نغالط والواحد يجعل الدين عن ظهره وينظر في الدنيا، يرابي ويكذب وينمم ويعق والديه ويؤذي جيرانه ولا يعرف الواجب ويضيع من يعول، وبعدين يريد الجنة، لا، الذي يريد الجنة يسلك طريق الجنة، فالذي يريد النجاة يسلك طريق النجاة، وديننا دين يسر وسهالة. نعم. آمنوا برسولي يؤتيكم كفلين، آمنوا برسولي، هذا قيل خطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتيكم نصيبين، أجركم الأول وأجركم الثاني. وقيل هذا للمسلمين، أي دوموا على الإيمان يضاعف لكم ربكم الأجور. أيوة، من رحمته، من تفضله وعطائه، ويجعل لكم يوم القيامة نورا تمشون به، أو يجعل لكم نورا معنويا وهداية في الدنيا تسيرون بها. كلامكم حق وفعلكم حق وأقوالكم حق وتعاملكم حق. يعطيكم الله في صدوركم نورا، يكون كل ما عملتم شيء تكونوا موفقين في ذلك، ويغفر لكم ذنوبكم. والله تعالى صاحب الفضل والطول والرحمة. ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، قالوا لأن اليهود عملوا إلى الظهر ثم قالوا لا نريد أجرة، قالوا تعالوا كملوا يومكم وتأخذوا أجركم. والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر وقالوا لا نريد أجرة، والمسلمون عملوا من العصر إلى غروب الشمس وأعطوا أجرين، فنحن الآخرون السابقون. نعم، ولذلك هذه الأمة فضلها الله وأعطاها يوم الجمعة وجعل نبيها أفضل الأنبياء وكتابها محفوظ، خير أمة. ولذلك هم يحسدوننا على ما أعطينا من الفضل، ويحاولون أن يبعدوننا وأن يضلونا، وشغلهم الشاغل أن يأتون بالملاهي وبالضياع وبالبعد عن الحق، وأننا لا نشتغل وأننا لا ننتبه. ما يريدوننا أن نكون أصحاب جد وعمل وتصميم وإبداع، لا، ذلك لهم. ليعلم لا مزيدا. ولابن عاشور كلام غريب، يقول قد لا تكون مزيدة وذلك غير واضح. ومن أراد التوضيح لهذا فليرجع إلى تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير في نفس هذه الآية لئلا يعلم. أما الجمهور أيوة أيوة أيوة، ليعلم أهل الكتاب، نعم، لا زايدة. كما قال هناك وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، فلا مزيدة هنا، هذا صلة. أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم قالوا نحن اشتغلنا أكثر منهم وأجرهم أكثر منا. قال هل منعتكم حقكم؟ قال لا، قالوا ذلك فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله تعالى صاحب الفضل العظيم لمن آمن به ومن عمل بطاعته. الله يحب.